القديم في عندك وصية يا ابونا عن المواريث. المسيح قال انا مش بتدخل في المواريث. وعندي وصية على الجواز وعلى الزواج. المسيح لما نظر للمرأة ليشافة قد زي ما قال الكتاب المقدس تعلم فقط. يعني انا اعلم وبعد كده الانسان خطيته. انا عندي الانسان خطيته. انا عندي انفذ الوصية. اب هنري اب هنري متى تعلم ولا تنفذ؟ ولا تعلم وتنفذ؟ تنفذ. يبقى احنا بنرجع للقرون الوسطى لما الكنيسه كانت بتحكم. عصور مظلمه. كانت تفتيش وكده. طبعا بالظبط كده. الكنيسه بتحكم على الناس. الكنيسه تعلم وتنفذ وتريح الناس. الله. تريح وتوصل. تعلم وتنفذ وتريح. وتوصل الناس للمسيح. وتوصل الناس للمسيح وتحل المشاكل وكل حاجه. انا عايز اقول حاجه. ايه كلام المثال ده؟ ازاي يا انا عايز اقول حاجه. وصية إلهية زي السبت كسرة السيد المسيح لما صالح الإنسان كان تتكسر بالضبط. قوانين هي صالح الإنسان. المسيح لن يتردد لم يتردد عن أنه يتخطى قانون أو وصية إلهية عشان تريح الانسان. طيب وصيح. عايزين برضو نعرف راي الدكتوره ساميه بالنسبه للحاله اللي احنا شفناها دلوقتي. رايك ايه؟ تحليلها الاجتماعي ليها ايه؟ هو يمكن انا بتفق مع الاسيس اكرام في انها فعلا من البدايه كانت في غلط في الاختيار. تمام. وفي فوارق كبير جدا بين الزوج والزوجه. بالزبط. السن والمستوى الاجتماعي والطبقي والمستوى التعليمي وحاجات كتيره جدا. وده ترتب عليه عدم توافق في الجوانب الاخرى او ظهرت اسباب تانية. وعلى فكره ده السبب الأقوى في فصم أي علاقة زوجية رغم أنه هو سبب مش معلن. يعني غالبا بيحصل عدم توافق من الناحية الجنسية وبعد كده الناس ما بتقدرش تعلن هذا. لا قدام الكنيسة ولا قدام الأهل ولا أعلنت اللي حصل. لو هي يعني هو كان واضح من الكلام أن في something wrong. في حاجة في إشكالية معينة بين الاثنين. عدم توافق وقبول. وبالتالي هي ما تقدرش تعلن إلا أنه البخل او ان هو سيء الطباع وبيضربها ويشتمها عمال على بطنها. وحتى لو اعلنت برضه بيقولوا لها يعني ما ينفعش تتكلمي في المواضيع واضح دي. من الشخصيه شخصيه الست نفسها انها شخصيه طيبه. شخصيه مش قد هذا الشخص اللي بتحكي عنه اللي بيشرب وبيحشش وبيعمل. اظن يا ابونا الكلام ده مش جديد على ودانك. يعني انت اكيد بتقابل ناس بالاراء دي كتير. ايه الرد على الكلام ده بقى؟ انا ممكن اقول الاختبار بتاع الاخت دي. انا مش هقول اسماء. لكن أي اخت اللي هي لا في حاله انت في حاله يعني الموضوع وصل للمحاكم لاكثر من يعني بتاع 7-8 قضايا بينهم بين بعض منهم الخلع. وكان باقي اسبوع على الحكم والحكم النهائي للخلع يعني. ولما جت الزوجه ووصلت لها رساله المسيح الحبيه وازاي المسيح بيسامح وازاي المسيح بيبقى بيسامحنا احنا على حاجات اجراميه مش عايز اقول يعني مجرد مشاكل لكن المسيح بيسامحنا نقلنا من الموت للحياه وقعدت مع الزوج ونفس الطريقه وقعدت مع الاثنين وهم اساسا استغربوا يعني كانه كده في غفوه ايه اللي بيحصل ده بينا يعني. كان في اطراف كتير داخله في الموضوع هي كانت سبب ان الموضوع يشتعل قوي قوي ويولع خالص يعني. لكن لما رجعوا للمسيح الاثنين وصلوا وقبلوا شريعة المسيح وقبلوا المسيح المخلص وقبلوا المسيح اللي بيسامح وطلبوا ان هم كمان يسامحوا زي المسيح مسامح صدقني. لما راحوا قدام القاضي القاضي قال لهم كده قالوا له احنا جايين نتنازل على كل القضايا بعد ما خلصت المشكلة كلها في قاعدة ورحنا للأب ورحنا لطرف كبير قوي كان مسؤول عن المشكلة أساسا وخلصت الحكاية. لما راحوا يقفوا قدام القاضي وقالوا له احنا متنازلين على كل القضايا قال لهم كده قال لهم هو ده المسيحية بتاعتكم اللي انتوا جايين تعملوه دلوقتي. أيوة ودلوقتي معاهم ولد وبنت. دي تجربة هائلة جدا بس تبقى في النهاية حالة فردية. أب هنري لو حصلت محاولة التوفيق بين الزوجين. لا انا مش عايز اقول التوفيق وتدخل الله في الموضوع لا هو لما تصل رساله المسيح الحبيه للاثنين ونتمنى طبعا يكون كلهم الارض الطيبه يستجيبوا يعني محتاجة بس الارض الطيبه مش دايما يعني للاسف كلمه يعني. وفي قلوب كتير صخريه واشواك وحاجات. فلو الاب الكاهن او المعني بالموضوع ده فشل في انه يعمل عمليه التوفيق ديت يبقى الحل ايه؟ نقول لهم اعملوا ايه؟ لازم نشوف مدنيا وكنسيا الحلول المتاحة حتى نصل إلى حل. ما وصلناش إلى حل تديهم الكارت بتاعي بيطلعهم برا من المنظمه. هو الانفصال احسن حاجه في الوقت ده، يعني بدل ما يعيشوا جحيم مع بعض ينفصلوا عن بعض. لكن انا من بقول نلاقي، نحاول نلاقي حل قانوني او مدني او كنسي. وصلنا اليه كان بها، ما وصلناش اليه ينفصلوا عن بعض بدل ما يعيشوا مع بعض. الفكره ابونا هنا ليه قال ينفصلوا، ما قالش يطلقوا. لا وهو ده اللي ماشي عليه الكنيسه الاوروبيه. الكنيسه الاوروبيه يعني تفصل بين الزوجين وما تطلقهمش، يبقوا قاعدين في نفس البيت. عايز اقول لكم في النهايه ان احنا علينا صوتنا بفيه الكفايه، وفي نهايه لقائنا لازم نشكر الدكتوره ساميه ادري، شكرا ليكي جزيلا. شكرا يا قدس ابونا. شكرا يا استاذ ابونا بطرس رشدي. اهلا. كمان لازم نشكر استاذ اشرف عريان محامي بالاستئناف العالي. اخدمك قريب. وبنشكر الاب. لا مش عايزين نعرفك خالص كده، مش هتيجي تاني هنا. نشكر كمان الاب هنري بولاد مدير مدرسه جوزويت. وبنشكر الدكتور القس كرام لمعي راعي الكنيسه الانجليه بشبرا النزهه واستاذ مقارنه اديان. اهلا وسهلا. لسه عندنا اسئله كتير اهم واقوى واخطر، راجع لكم تاني. وشيل ايدك من الريموت كنترول. وحلقتنا النهارده خلصت، لكن لسه عندنا موضوعات كتير اهم واقوى واخطر، راجعين لكم في حلقة تانية بموضوعات تانية جديدة فيه علي صوتك.